يقول: نعلم أن من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟ إذا كان المقصود هو تكوين القاعدة فهو تكوين القاعدة، فقد مثلا تستنبط القاعدة من تستخرج القاعدة من دليل. فمثلا قاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إذا كان المقصود هو استنباط القاعدة واستخراجها من الدليل، فتتكون القاعدة من دليل ومن دليل خاص مثلا، وقد تتكون القاعدة من أدلة، قد تتكون القاعدة من أدلة مثل ما تكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير، تكونت من أدلة كثيرة. جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية نفي الحرج، وكذلك من ناحية الأدلة التفصيلية مثل قصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك، ومثل الفطر في رمضان لمن له عذر في ذلك، وهكذا. فتكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان المقصود يعني استنباط الفروع، استنباط الفروع من الأدلة، فاستنباط الفروع من الأدلة أنه عندما يأتي الدليل دالا على الأمر أو دالا على النهي مثل أقيم الصلاة تستنبط منه وجوب الصلاة، مثل ولا تقربوا الزنا تستنبط منه تحريم الزنا، وهكذا. وبالله التوفيق.